قل أفلا تتقون قل من يجيب لكم قال الغيب عند الله

صدقتموهم Oh, تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم القاري بجمهورية مصر العربية وعضوي بنقابة القراء الثقافية وقاري قناة الفجر الأول والمقيم بالدرس مركز مئية النصر فغبط الله الفقيدة الكريمة أبو رحمة وأسكنها مسيح جنات وألهم أهلها وزويها الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا نقلتها لحضراتكم الإذاعة المحلية والأضواء القهربائية لصاحب مصدر شوق العشر بمية نصر مع كبرى مخازن الفراشة والخدمة الممتازة عاطف رضوان المعلواني وشرقاء بمية نصر.